لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الإخوان ويا حجاج بيت الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بأن فرغنا من أداء هذه الفريضة وهذه الشعيرة وهذا الحج المبرور بإذن الله تبارك وتعالى، الذي لا جزاء له إلا الجنة ولا ثواب له إلا الجنة إذا كان بهذه الصفة وبهذه المثابة. الحج المبرور جزاؤه عند الله تبارك وتعالى الجنة، وجزاؤه الثواب الجميل من الله تبارك وتعالى، وكذلك الأعمال الصالحات التي يعملها الإنسان ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى. فبعد أن من الله علينا بأداء هذه الفريضة وبأداء حج بيته العتيق، وفرغنا من ذلك وانتهينا من ذلك بتوفيقه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، فعلينا أن ننظر في أعمالنا الماضية والمستقبلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والأحسن العمل هو الذي يعمل عملا، وقد اجتمع فيه أمران، هو الذي يعمل العمل وقد اجتمع فيه أمران هو الذي يعمل العمل وقد اجتمع فيه أمران، وذلك هو الصواب، وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وما كان خالصا لوجهه، فالصواب هو الذي يوافق الحق والذي يكون بما ثبت عن الله وثبت عن رسوله، هو الذي يكون بما جاء عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن الله وما ثبت عن رسوله وصح عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي نعمل به، وندين الله تبارك وتعالى به، ولا ندين الله إلا بذلك، ولا ندينه سبحانه وتعالى بسواه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا صفوة خلقه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، صفوة خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه أفضل الكتب ورسول الهدى، قال وتكلم وفعل من سنته ما هو وحي كذلك كالقرآن. فما جاء عن الله وما ثبت عن رسوله فالعمل به والعمل عليه، ولا عمل على سوى ذلك، لأن العمل بسوى ذلك وعلى سوى ذلك ضلال وزيغ وانحراف عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أن نعمل إلا بما وافق القرآن والسنة وبما اتفق مع القرآن والسنة، لأن القرآن هو كلام الله وهو وحيه المنزل على صفوة خلقه، والسنة هي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعلها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، أو قالها أو فعلها أصحابه وأقرهم على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه هي سنته، وهي وحي كالقرآن كما أخبر بذلك القرآن، وقال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأخبر عن ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن الله حرم أشياء وأن الله حرم أشياء، وأن ما حرم صلى الله عليه وسلم هو كما حرمه الله تبارك وتعالى، وكذلك ما أحله صلى الله عليه وسلم هو ما أحله الله وكما أحله الله في كتابه العزيز، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما قاله وفعله وتكلم به وأقره هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالعمل على ذلك والعمل بذلك ولا يجوز لمؤمن ولا لمسلم أن يعمل بسوى ذلك أو أن يعمل بما خالف ذلك. فالعمل على ذلك وبذلك ولا بسواه يعمل الإنسان، ومن عمل بسواهما فقد ضل الصراط المستقيم وقد ضل وهلك والعياذ بالله. فإذا عمل المؤمن وعمل المسلم وعمل ابن آدم بما ثبت عن بما ورد عن الله وبما جاءنا وبلغنا عن الله تبارك وتعالى وبما ثبت عن رسوله، فهذا هو العمل الذي يوافق الحق ويتفق مع الحق ويوافق الحق بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وافق العمل وأصاب العمل الحق فهو مقبول بإذن الله، وهو مقبول عند الله تبارك وتعالى إذا عمله الإنسان مبتغيا بذلك وجه الله، وهذا هو الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العمل متفقا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله فهو مقبول، فهو مقبول عند الله، وللعامل به الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مبتغى به وجه الله، ولا يبتغى به سوى ذلك. خالصا لوجه الله لا تدخله رياء أو لا يدخله رياء ولا سمعة، لا نرائي بأعمالنا ولا نرائي بأفعالنا ولا بأقوالنا، فالعمل كله لله، يجب أن يكون لله خالصا لله تبارك وتعالى، لا نشرك بالله معه أحدا مهما كانت الحال فيما هو لله تبارك وتعالى أو فيما يختص بالله تبارك وتعالى، لا نشرك معه في ذلك أحدا مهما كان المشرك، مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته ومهما كانت صورته وخلقته. فالعبادة لله والعمل لله والإخلاص في ذلك لله تبارك وتعالى، لا نشرك معه في عمل صغر أم كبر، صغر العمل أم كبر، وصغر المشرك أم كبر، لا نشرك معه في ذلك شيئا أبدا، لا نشرك معه في ذلك أحدا أبدا، مهما كان المشرك ملك مقرب أو نبي مرسل أو سماوات أو أرض أو شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو ولي أو غير ذلك، لا يشرك معه أحد، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال رسول الهدى وأخبر بذلك عن الله تبارك وتعالى. فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره وأشرك مع الله به أحدا آخر تركه الله تبارك وتعالى وشركه وأعرض عنه وشركه، وهو أغنى الشريكين عن الشرك وأغنى الشركاء عن الشرك تبارك وتعالى. فلا يقبل العمل ولا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا ابتغي به وجه الله وتقرب به الإنسان والعبد إلى الله خالصا مخلصا ذلك من شوائب الشرك ومن الشرك كله، لا يشوبه شائبة ولا يدخل فيه شيء من هذا القبيل، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة وهم المهتدون في الدنيا، الذين ثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، الذين لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم ولم يدخلوا في إيمانهم ولم يجعلوا مع إيمانهم أو يدخلوا في إيمانهم شيئا من هذا القبيل أو شيئا من الظلم الذي هو الشرك، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الحياة الدنيا ولهم الأمن عندما يلقون الله تبارك وتعالى، وهم المهتدون السائرون على الطريق المستقيم بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نشرك مع الله أحدا مهما كان ذلك، لا وليا لا وليا ولا غير ذلك، لا نقول يا ولي يا أيها الولي ولا يا فلان ولا يا رسول الله ولا يا جبريل ولا يا ميكائيل ولا يا شمس ولا يا قمر، ارزقينا أعطينا اشفينا أمطرنا أعطنا ارزقنا افعل شيئا من ذلك، كل أمر ذلك إلى الله، أو أمر ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى، أمر ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى فلان ولا إلى علان، فالأمر له سبحانه وتعالى، وما عداه مخلوق والمخلوق محتاج إلى الله ومفتقر إلى الله. يا أنتم كما قال الله سبحانه وتعالى وبين في محكم كتابه بأن الناس وبأن كل مخلوق هو الفقير إلى الله وهو المفتقر إلى الله في كل نفس من أنفاسه وفي كل نبضة قلب من نبضات قلبه، حيا كان أو ميتا فهو المحتاج إلى الله وهو المفتقر إلى الله وهو الآمن من عذاب الله إن أطاع الله سبحانه وتعالى، وهو الآمن من عذاب الله والآمن من نار الله والآمن من عقوبة الله إن أطاع الله تبارك وتعالى طاعة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وإن لم يطعه أو أطاعه طاعة غير خالصة فمصيره إلى النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك له أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به بحال من الأحوال قل ذلك الشرك أم كثر، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، فالله يغفر له سبحانه وتعالى ابتداء أو يعذبه بقدر ذنوبه سبحانه وتعالى، فالأمر إليه والأمر له سبحانه وتعالى. لا نشرك معه أحدا، لا ندعو معه أحدا، لا نستعين معه أحدا، لا نستغيث معه أحدا، لا نسأل معه أحدا، ولا نستشفي معه أحدا، فالأمر له سبحانه وتعالى. كل ذلك لا يجوز إلا من الله وطلبه من الله تبارك وتعالى، ولا يطلب شيء من ذلك إلا فيما يستطيعه العبد ويقدر عليه العبد من الأمور المعتادة والأمور المألوفة، كأن تقول يا فلان أعني أن أصعد على دابتي وأعني في الصعود على السيارة وأعني في أن أفعل كذا وكذا، أو يا فلان أوصلني المستشفى، أو يا فلان افعل داوني الدواء الفلاني، أو اعرض نفسك على طبيب، يا أيها الطبيب داوني لعلي أشفى بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن نسأل الشفاء أو نستعين أو نستغيث بغير الله فذلك الكفر وذلك الضلال وذلك الشرك بالله والعياذ بالله، أعاذنا الله من ذلك سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا هو مصير من أشرك بالله ومع الله غيره، صور ذلك أم كبر، فلا يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك الآن أم بعد الآن، في هذا الوقت أم بعد هذا الوقت، وعلى المؤمن أن يستمر على طاعة الله وأن يثبت على طاعة الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، حتى يأتيه اليقين وهو على ذلك، ويدعو الله سبحانه دائما وأبدا بأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يسلكه الصراط المستقيم. وقد نقرأ وكنا نقرأ أو نحن نقرأ في الصلوات وفي جميع الصلوات قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء من المؤمن ودعاء من المسلم بأن يثبته الله بأن يثبته الله على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا حي ولا حي ولا ولا حي ولا أن يحي وفيه وسالكه لا يحيد عن الصراط المستقيم ولا يحيد عن الحق المستقيم بإذن الله. فعلينا أن نسلك هذا الطريق وعلينا أن نستمر على ذلك حتى يأتينا الموت سبحانه وتعالى. لا نتأثر بقول فلان ولا نتأثر بقول علان ولا نلتفت لسواه سبحانه وتعالى، لا نلتفت لأي إنسان ولا لأي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق ومهما كانت عظمة ذلك المخلوق ومكانة ذلك المخلوق. فقل فالأمر لله والعبادة لله والحكم لله والأمر بيده سبحانه وتعالى. وقد قال المصطفى في دعائه وبين صلى الله عليه وسلم في دعائه بأن الأمر لله والحكم لله وكل ذلك مصير بأن الأمر لله والحكم لله تبارك وتعالى. فقال اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فبين أنه ابن أمة الله وابن عبد الله وناصيته بيد الله وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو شأن المؤمن وشأن العبد المؤمن وشأن من من الله عليه وشأن من من الله عليه بالهداية وبصره في أمور دينه وهداه إلى الصراط المستقيم. فهذا هو الذي يجب علينا ويجب علينا أن ندوم عليه وأن نداوم عليه ولا نلتفت إلى الوراء ولا نلتفت لقول قائل ولا نلتفت لما ورد عنه ولا نلتفت لما قد يقوله بعض الناس ولما قد يفهمه بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم من أن الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والحج إلى الحج مكفر لما بينهما أو مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قد يفهم بعض الناس وقد يظن بعض الناس وبعض الجهلة بأن ذلك مكفر فيترك بأن ذلك مكفر بأن ذلك مكفر لما بينهما وإذا بأن ذلك مكفر لما بينهما على الإطلاق. وهذا لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، وليس هذا هو مفهوم الحديث ولا منطوق الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة ومنها ما نص عليه في هذا الحديث مكفرة لما بينهما أو لما بينها، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. ولهذا اشترط ذلك وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يفهم قوله على الإطلاق فيترك المؤمن فيترك الإنسان أو يترك المسلم العمل ويأخذ بظاهر هذا الحديث. فظاهره ومفهومه دال أو مقتضي لدوام العمل ولوجوب العمل دائما وأبدا. وإن حج الإنسان أو كان الحج أو كانت الصلوات أو كانت صلاة الجمعة مكفرة لما بينها، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر، بشرط اجتناب الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر كانت هذه الأمور وغيرها مكفرة للذنوب بأمر الله تبارك وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى. والكبائر إذا اجتنبت الكبائر فهذا دليل وهذا عنوان على أن العمل مقبول بإذن الله. أو إن ارتكبت الكبائر وبادر الإنسان إلى الاستغفار وإلى التوبة بأمر وإلى التوبة والإقلاع، فعند ذلك فوف حينئذ يغفر الله سبحانه وتعالى تلك الكبيرة وهذه الكبيرة التي وقع فيها الإنسان. كما قال أو كما قيل: فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالصغيرة والصغائر تكون كبائر إذا استمر عليها الإنسان وداوم عليها الإنسان وأصر عليها الإنسان، كما أن الكبيرة لا تكون كبيرة إذا استغفر منها الإنسان وتاب منها الإنسان وأقلع عنها الإنسان ورجع إلى الله وأناب سبحانه وتعالى. فلا يتساهل الإنسان ولا يتساهل المسلم بعد رجوعه من هذا المكان الطاهر وبعد رجوعه من أداء هذه الفريضة، وسواء كان ممن حضر هذا الموسم أو ممن لم يحضر، وسواء كان ممن حج أو لم يحج حتى الآن، فلا يجوز له أن يأخذ بما يقوله أو بما قد يقوله بعض الناس من أن هذا الحديث من أن هذا أو ما ورد في هذا الحديث مكفر للذنوب وماحل للذنوب، فلا يعمل إلا الحج فقط، ولا يعمل إلا الصلاة فقط، ولا يعمل إلا الجمعة فقط، ومع ذلك يداوم على الصغائر ويعمل الصغائر أو يرتكب الكبائر والعياذ بالله، أو لا يصلي مع الجماعة، أو لا يحضر الجماعة، أو قد لا يصلي البتة والعياذ بالله، أو قد يترك العمل بعبادة الله ولا يتعبد الله تبارك وتعالى قط، لأنه يقول قد محيت ذنوبي وخرجت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي، كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن الحاج إذا حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا صحيح، وهذا صحيح وحق، لكن بالشروط التي وردت في الحديث النبوي الشريف. إذا ارتكبت الكبائر، يعني عمل الإنسان الطاعات وعمل بالطاعات وداوم على فعل الطاعات وعلى فعل العبادات واجتنب الكبائر أو المداومة على الصغائر والعياذ بالله، فحينئذ تغفر ذنوبه وتكفر سيئاته بأمر الله وبإذن الله. وعلامة الأعمال المقبولة وعلامة قبول العمل هو اتباع الحسنة، فهذا دليل. إذا أتبع الإنسان وأتبع المؤمن والمسلم الحسنة فهذا دليل، أو هذا دليل على أن العمل الأول مقبول بإذن الله ومتقبل بإذن الله. لكن إذا أتبع العمل الصالح وأتبع الحسنة السيئة والعياذ بالله، فهذا دليل على فساد نيته وعلى عدم صلاح نيته والعياذ بالله، وأن نيته لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. فالله يعلم السرائر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عنه غائبة، فالله مطلع على العبد وعالم بنوايا العبد مهما كانت تلك النوايا. فإذا أقبل الإنسان على الله إقبالا صادقا خالصا عازما على الطاعة وعلى العبادة وعلى الاستمرار في ذلك، فإن ذلك العمل يكون مكفرا للذنوب وماحيا للذنوب، وكذلك مكفرا لما بينهما بأمر الله فيما ورد في هذا الحديث أو مما ذكر في هذا الحديث. بأمر الله يكون مكفرا للذنوب، لكن بشرط أن لا يعمل الإنسان المعاصي ولا يرتكب المعاصي، وإن نابه شيء من ذلك أو ارتكب شيئا من ذلك، لأن العصمة للأنبياء والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا ألم بشيء من ذلك فعليه أن يبادر إلى التوبة، وعليه أن يسارع إلى التوبة، ولا يسوف ويقول سأعمل أو أنا حججت أو أنا صليت الجمعة أو أنا فعلت كذا وكذا، فالله لا يعذبني بالنار والله لا يدخلني النار والعياذ بالله. هذا قول باطل كما يقوله بعض الناس وكما يقوله بعض الجهلة، يقول أنا حججت البيت وحججت بيت الله فعندئذ أعمل ما أشاء وبعد ذلك أعمل ما أشاء، لأن الله كفر عني الذنوب ومحى عني الذنوب وخرجت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. هذا ظن باطل وزعم باطل، لأن الإنسان أو المؤمن مكلف بالأعمال الصالحة أو مطلوب منه أن يعمل بأمر الله ويعمل بما ورد عن الله وبما جاء عن الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعمل عملا ويترك ما وراء ذلك ثم يظن الظنون الباطلة ويزعم الزعم الباطل، كما قال الله في محكم كتابه أو كما بين سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأن اليهود أو المنافقين يعملون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فأولئك هم الكفار وأولئك الكفرة الذين لا يقبل منهم شيئا، لا يقبل منهم صرف، لا يقبل منهم صرف، لا يقبل، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة. الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب هم الكافرون، وأولئك الكافرون الذين لا يقبل منهم عمل مهما كانت الحال. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الكفار وبأن المشركين لا تقبل أعمالهم التي عملوها وهم كفار، التي عملوها وهم كفار في محكم كتابه، بين ذلك في محكم كتابه بقوله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا هو عمل الكافر وعمل المشرك وعمل والعمل الذي لم يوافق الحق ولم يكن على الحق أو أشرك صاحبه مع الله فيه غيره. هذا هو العمل الباطل الذي بين الله سبحانه وتعالى بأنه بمثابة السراب أو بمثابة الظلمات التي يظن صاحبها أن ذلك منجيه يوم القيامة والعياذ بالله. وقال في موضع آخر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في الدنيا، يعني في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني قدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل في الدنيا من الأعمال الصالحة فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن له ولا فائدة فيه، تعود إلى تعود لذلك العامل أو إلى ذلك العامل. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا داوم عليه الإنسان وأدام عليه ودام عليه الإنسان وداوم عليه مدى الحياة وعمل بما وراء ذلك من الأعمال الأخرى التي أمر بالعمل بها. أما إذا عمل ببعض وترك البعض الآخر فعمله مردود عليه، عمله مردود عليه. من عمل، من حج ولم يعمل الأركان الأخرى أو لم يقم بالأركان الأخرى فعمله مردود عليه والعياذ بالله. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يقم الصلاة فلا قيمة لشهادته ولا اعتبار لشهادته، ولم يشهد أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله. ولو شهد أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله لأقام الصلاة. وكذلك من شهد ومن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة التي افترضها الله عليه إذا كانت واجبة عليه في أمواله أو في ماله مهما كان ذلك المال، ولم يؤدي الزكاة الواجبة عليه فقد كفر بالله تبارك وتعالى ولا يقبل منه عمله وإن صلى وإن صام وإن حج البيت الحرام. كذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويزكي ويؤدي زكاة ماله ويؤدي الزكاة لكن لا يصوم رمضان فلا يقبل عمله. وكذلك من فعل الأركان الأربعة لكن لا يحج البيت ولم يحج البيت وهو مستطيع إلى ذلك سبيلا لا يقبل الله تبارك وتعالى منه العمل. فيا إخواني علينا أن نتيقظ وعلينا أن نتنبه وعلينا أن نتفقد أحوالنا ونتبصر في أمور ديننا، وعلينا أن نحذر كل الحذر حتى لا نزيغ عن الحق وحتى لا نحيد عن الحق وحتى لا يصرفنا عن الحق أي صارف مهما كان من شياطين الإنس والجن. فشياطين الإنس والجن للمؤمن بالمرصاد دائما وأبدا، يزينون للمؤمن ويزينون للمسلم، يحاولون صرفه عن الصراط المستقيم، يحاولون أن يحرفوه عن الصراط المستقيم. فعلى المؤمن أن يتيقظ في ذلك أو يتنبه لذلك. وقد حذرنا الله جل جلاله وعظمت أسماؤه وصفاته من الشيطان الرجيم، وبين أنه لنا عدو وأن الله سبحانه وتعالى قد أبلسه من رحمته وهو يريد أن يضل بني آدم ويريد أن يضل ذرية آدم إلى قيام الساعة، وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى قيام الساعة ليصرف ذرية آدم وليضل ذرية آدم عن الصراط المستقيم، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى منهم ومن أخلصه الله تبارك وتعالى منه من عباد الله المؤمنين. فنسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه الأعظم أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يجعلنا ممن عصمه من الشيطان الرجيم، وأن يجعلنا ممن ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن قبل عمله ورضي قوله وهداه إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يداوم وداوم على الأعمال الصالحة ويثبتنا بالقول الثابت إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بصرنا في أمور ديننا واهدنا صراطك القويم، واجعلنا من عبادك المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا السائل يقول جئت بالعمرة أولا ثم بعد ذلك حججت، فهل هذا جائز أم الجائز أن أحج أولا ثم أعتمر بعد ذلك في نفس السنة؟ أقول